نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا شيخ. أهلين. أوجه لك سؤال لو سمحت. تفضل. إنسان يعمل كموزع جرائد، ما حكم الدين في هذا؟ على حسب الجرائد، إذا كان فيها نشر الفسق والفجور والإعلان عن الحفلات والسهرات الحمراء، فالطابع والناشر والموزع كلهم نفس الحكم. أي نعم. طيب شيخنا، تعلم أن يعني معظم الصحف الآن لا تحتوي تلك الأفكار الإسلامية، بل تحتوي كثير منها من الفساد، ما والله أنا الله عز وجل. أنا علمي مثل علمك، وأنا أسف كما تأسف إن شاء الله معي. سلام. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. أكرمك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخرى جديدة. اقرأ الجريدة. الله أكبر. ظهرت فشلت في البرد والبحر بما كسرت أيدي الناس. هل سبق أن قرأت شيء من الرسائل والكتب لابن تيمية، ابن قيم الجوزية أو غير العلماء؟ فتاوى كانت عندك؟ هناك في المسجد. المسجد. عندك مكتبة خاصة؟ هنا؟ أو هناك؟ نعم. هناك؟ هناك وهنا. جبتها؟ أتيت بها معك؟ بالتأكيد. نعم؟ نعم. إذن هنا؟ نعم. شو في عندك من كتب التفاسير؟ كتب التفاسير عندي الآن صابوني صفوة التفاسير.